الباب الثلاثون عدد غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم 1193 عن أبي إسحاق أن عبد الله بن يزيد خرج يستسقي بالناس فصلى ركعتين ثم استسقى قال فلقيت يومئذ زيد بن أرقم قال ليس بيني وبينه غير رجل أو بيني وبينه رجل قال فقلت له كم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 19 غزوة فقلت كم غزوت أنت معه قال 17 غزوة قال فقلت فما أول غزوة غزاها قال ذات العسير أو العشير أخرجه البخاري 1022 و3949 1193 مكرر عن بريدة رضي الله عنه قال غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 غزوة قاتل في 8 منهن أخرجه البخاري 4473